الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. ثلاثة، رأي الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله. وفي فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود قال: من الحالات العجيبة التي يضعها العلم في نطاق الأمراض النفسية ما شاع في الناس في كل زمان ومكان من أن يلبس عفريت جسم امرأة أو جسم رجل، وهذه الحالة أصبحت شبه مألوفة منذ أن كثرت التجارب فيما يسمونه بالروحانية الحديثة. وليست الروحانيات الحديثة إلا أن يلبس عفريت جسم الوسيط ويتحدث على لسانه. هامش، راجع ما كتبناه في هذا الكتاب تحت عنوان المس الروحي، انتهى. وليس الوسيط إلا إنسانا رجلا أو امرأة مهيأ النفس والجسم لأي حل فيه كائن من العوالم غير المنظورة. والسبب الأصيل في هذه التهيئة هو ضعف الإرادة عند الوسيط وسرعة استجابته للوهم وللإيحاء. إنه عادة الشخص المهيأ بسبب ضعف إرادته لأن يكون مفرحا لكل وهم ولكل إيحاء، انتهى كلامه. هامش، فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود، الجزء الثاني، الصفحة 94 و295، طبعة دار المعارف، القاهرة، سنة 82 و900 من الميلاد، انتهى. أربعة، رأي الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. هامش، كتاب الفلسفة القرآنية، الصفحة 98 وما بعدها، انتهى. إذا أردنا أن نشمل بالكلام في الروح أحاديث القائلين بتحضير الأرواح، فالأسئلة هنا تتوارد من أصحاب الدين كما تتوارد من أصحاب العلم وأصحاب الفلسفة. فلك أن تسأل: هل السيطرة على الأرواح مسألة قدسية إلهية أو هي مسألة آلية صناعية؟ إن كانت قدسية إلهية فما هذه الآلات والأشعة والمصورات والمحركات؟ وما هذا الارتباط بين تحضير الأرواح الحديث والمخترعات الحديثة؟ وما هذه السيطرة على الأرواح بسلطان تلك الآلات والمخترعات في أيدي قوم لم تعرف عنهم قداسة ضمير أو رياضة نفق وصلاح؟ وإذا كانت آلية صناعية فأي تغريب للمادة على الروح أقوى من هذا التغريب الذي ينوط كشف الأرواح بتقدم الصناعات والمخترعات ويجعل عالم الروح كعالم المادة تابعا لآلة تدار أو مخترع جديد لم يكن معروفا قبل القرن العشرين؟ وكيف تفسر أن عالم الروح كله لم يستطع بجهوده وبواعثه أن ينفذ إلى عالم المادة، وأن عالم المادة استطاع ببعض الأجهزة أن ينفذ إلى عالم الروح؟ وهل سعت الأرواح إلينا فعجزت في مسعاها، أو هي لم تسع قط ونحن الذين أرغمناها على الظهور إلينا والتحدث إلينا؟ وما معنى قدرتنا وعجزها في هذه الجهود التي لا قوة لنا فيها بغير أدوات التحضير؟ انتهى كلامه. خمسة، رأي الشيخ مصطفى الحديدي الطير رحمه الله. قال رحمه الله: إن استحضار الأرواح بالعزائم أو بآيات من كتاب الله تعالى أو بأية وسيلة أخرى لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله حتى يجاب على هذا السؤال بلسان الشرع الشريف. هامش، أي سؤال: هل يمكن استحضار الأرواح؟ انتهى. والذي ثبت شرعا هو بقاء الأرواح بعد موت الأجساد، وأنها تسمع السلام وتزور الأحياء مناما. وقال بعضهم إنها قد تزورهم يقظة، ولم يثبت شرعا أنها تخضع للأحياء، يحضرونها حيث شاءوا ويسخرونها حيث أرادوا. ولكن توجد أمور تجعلنا نتحفظ في الاعتراف المطلق باستحضار الأرواح، منها أن بعض الأرواح التي تستحضر إذا سئلت عن حالها تقول إنها في الجنة وتقول إنها مستريحة، وقد كان أصحابها على غير دين الإسلام بعد البعثة المحمدية. فكيف يقبل ذلك؟ والله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، البينة السادسة. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء 116. فكيف يكون سعيدا من كفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن الله 33، وقال إن الله له صاحبة وله ولد؟ وكيف يصبح خبره بأنه ناعم بالجنة وكيف يكون طليقا في ملك الله حتى يستحضر وهو حبيس في جهنم. ومنها أن هذه الأرواح تتحدث بنبوءات وأخبار كاذبة رجما بالغيب، والأرواح لا تجترئ على الكذب والرجم بالغيب الذي استأثر الله بعلمه بعد الوصول إلى مرحلة الحق واليقين بفراق الدنيا. ومن أمثلة ذلك ما نشر في عدد من مجلة الروح التي كان يصدرها أحمد فهمي أبو الخير، وهو عدد مارس سنة 1959، وقد جاءت فيه النبوءات الآتية التي لم تصدق. 1. في صفحة 24 تنبؤ لبعض الأرواح عن طريق الوسيط الأمريكي ريتشارد فينور بأن إسرائيل سنة 1959 سيحدث فيها تغيير شامل وحرب أهلية. 2. في الصفحة 25 تنبؤ لروح آخر بأن حربا عالمية ستحدث سنة 1959 وسيكون نوع من الاتحاد بين دول أفريقيا الشمالية، ولم يحدث شيء من هذه النبوءة ولا تلك. وإذا كان غير مقبول في الدين أن تدعي نفوس كافرة أنها في الجنة وأن تكون طليقة وهي حبيسة في جهنم، وأن ترجم بالغيب وتمارس ما كانت تمارسه من الأخطاء والأكاذيب بعد وصولها إلى رحلة الحق واليقين، فلذا يكون مثل هذه الأكاذيب صادرا عن قرناء تلك الأرواح من الجن أو عن جن عابرة شأنها الكذب، وليس صادرا عن تلك الأرواح التي أريد استحضارها. انتهى كلامه هامش بتصرف عن غذاء الأرواح من الصفحة 35 إلى 39. انتهى. 6. رأي الشيخ محمد الغزالي. قال فضيلته: نتساءل أولا، هل الأرواح في العالم الآخر، أعني فترة البرزخ، تستأنف نشاطها العام على نحو ما كانت تسير في الحياة الدنيا، وأن وسائلها في عالمها الجديد أوسع دائرة وأعظم اقتدارا؟ إن بقاء الأرواح بعد الممات عقيدة لا ريب فيها، وهي عقيدة جميلة مشرقة، حبذا لو ذكرها الناس وذكرنا الناس بها حينا بعد حين، فإن صورة الموت ترسمها الأذهان في إطار قابض عفن. وأكثر الناس في هذا العصر يظن الموت مرادفا للبلا والفناء ونهاية العهد بالإحساس والحياة والضياء، وهذه الأفكار من هضم المضح المادية التي تسود عالمنا الأرضي، أو هي من بقايا الجاهلية الأولى في فهم الوجود وقضية الخليقة. والدين ضد هذه الأوهام، ونصوصه جازمة بأن الآخرة حق، وأن الموت نقلة من عالم إلى عالم، ومن وجود مستيقن إلى وجود مستيقن. لكن هل الأرواح بعد هذه النقلة تستأنف سلوكها الأول كما يقول معتنق الروحية الحديثة، وأن بعضها يشتغل بالوعظ والإرشاد، وبعضها يشتغل بالطب وعلاج المرضى، وبعضها يشتغل بالنصح الفردي وحل المشكلات العارضة، وبعضها يتسكع دون عمل، وبعضها يمد يده بالأذى للأحياء، وبعضها يدور مذهولا لا يدري أنه مات؟ هكذا يكتب الروحانيون في رسائلهم، بل إن بعض الأرواح عندما استصدر طلب سيجارا يدخنه إلى آخره. هل هذه سمات العالم الروحي ووظائفه؟ وهل صحيح أن ضروب الخدمة الاجتماعية تتاح لكثير من الأرواح لعلها ترقى وتنال رضوان الله وغفرانه، أو لعلها تكفر عما فاتها في الماضي الأول أيام الحياة الدنيا؟ هامش: قلت: وقد عجبت من أستاذ جامعي استدل بالقرآن على عودة الأرواح لتمارس هذا النشاط، فقال: يقول القرآن: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذا خطأ منه، بل وغش متعمد، لأن بقية الآيات تقول: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهى. هنا نختلف مع دعاة هذه النحلة أشد الاختلاف، وتتفرق بنا الطرق فيذهبون حيث شاءوا، ونثبت نحن على ما بين الكتاب الكريم والسنة المطهرة. ثم يستمر فضيلته ليوضح أن الدنيا فقط هي دار العمل، وفي البرزخ حساب بلا عمل. هامش: راجع فصل مصير الأرواح بعد الموت من كتابنا هذا. انتهى إلى أن يقول: ولئن نستنكر التعليق بما يسمى مجالس تحضير الأرواح على الأجانب الجهلة بالإسلام، إننا لنستغرب من بعض المسلمين عدم مبالاتهم بالموضوع ونتائجه، فربما سمح أحدهم لنفسه طمعا في استكشاف غيب أو إبراء مريض أن يحضر هذه المجالس، وربما وضع الجن له طعما في كلمة تصدق أو حاجة تقضى فيلقي لها زمامه كله، فإذا هو بعد حين ناكب عن الصراط المستقيم. هامش ركائز الإيمان للشيخ الغزالي بتصرف عن الصفحة 71 و200 و72 و200 و84 بعد 200 انتهى. 7. وقال الأستاذ ياسين أحمد عيد: مما ثبت أن لكل إنسان قرينا في عالم الجن عند ولادته. هامش: قلت عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. رواه البخاري ومسلم وأحمد. كذا في جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 32 و700، انظر آكام المرجان في الصفحة 40 إلى 43، ولقط المرجان في الصفحة 81 إلى 83 انتهى. وهو ملازم للإنسان إلى الممات، وهذا القرين لا يعلم لنفسه شخصية غير صاحبه الإنسي ونفس اسمه، ويلازمه في كل معلوماته وتعليمه وأسراره، إذ هو الشق الخفي المشارك للإنسان في كل شيء، فإذا مات الإنسي بقي قرينه من الجن سابحا في الفضاء كسائر الجن. همش قلت: أخرج الحكيم الترمذي وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة 56 و400، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في الأسماء والصفات أن أبا ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون أي يرحلون. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 43، وصحيح الجامع حديث رقم 9 و1000 9 و100 و3000، ولقط المرجان الصفحة 21 و22، وآكام المرجان الصفحة 31 و32 انتهى. فإذا مات الإنسي بقي قرينه من الجن سابحا في الفضاء كسائر الجن، فإذا اجتمعت جلسة لاستحضار الأرواح فإنه ينجذب إليهم أحد القرناء لشخص معين مات، فيحضر القرين ويتكلم باسم المتوفى لأنه لا يعرف لنفسه اسما غيره، وهو صادق في كلامه كاذب في الحقيقة، والقوم في غرور عظيم من توهم أن المخاطب لهم روح فلان المتوفى والحال أنه قرينه، فيفضي لهم بمعلومات عن صاحبه الإنسي لأنه عليم بها بالطبع. وقد يحضر جني من الجان الطيارة أو السيارة أو أي نوع آخر من الجن. هامش نفس الحديث السابق انتهى. فيحدثهم بالثقافات والخرافات، خصوصا إذا كان من جهلاء الجن أو الكفار الجاحدين للأديان، وهذا هو ما حصل في الغالب، يعلمه من اطلع على كتبهم ومدوناتهم الكثيرة المتناقضة بين الجمعيات والجلسات. وهل الأرواح عند مفارقتها لأجسادها تذهب حيث تشاء بدون ضابط؟ القول الفصل: إنه لا يوجد تحضير لأي روح من أرواح الموتى، وأن الجمعيات الروحية الحديثة مخدوعة في من يخاطبهم من أنهم أرواح، والصحيح أنهم جن مختلف الأنواع والعقليات والمدارك، ومن القرناء للأشخاص الذين توفوا يحضرون باسمهم والله أعلم. هامش كشف الستار الصفحة 25 إلى 200 بتصرف انتهى. 8. جملة القول في مسألة تحضير الأرواح: إن الإسلام جاء بالهدى والرشاد، والكتاب لا يمكنه أن يعرض لأمور كثيرة تتصل بالروح وتشغل الناس، ولكننا نحذر من بعض الشبهات الخطيرة التي وردت في أقوال البعض متعلقة بهذه القضية الكبرى، ومن ذلك ما يقال بصفة خاصة عن تحضير الأرواح، أي استدعائها بمعرفة خبير أو وسيط، أو ما يقال من أن هذه الممارسة تستند إلى أصول علمية. وسنكتفي هنا بالتنبيه إلى ما في هذه الأقوال من فساد وخطر على عقول الناس الذين لا تسمح لهم مشاغل حياتهم وظروفهم الخاصة بدراسة الأمراض الوافدة على البيئة الإسلامية. ونحن نستند فيما ندل به هنا إلى قدر مناسب من المشاهدة والدراسة والمناقشة الهادئة مع بعض المشتغلين بهذا الطرف المستورد هذا على أحسن الفروض، ومع بعض المشتغلين به أيضا وهم لا يعلمون أنهم يروجون لعامل خطير من عوامل الهدم الموجه إلى أسس العقيدة الإسلامية الصحيحة. ومما يؤسف له حقا أن بعض هذه الأقوال يجد قبولا عند فريق من الناس، والأمل كبير في أن تفيق الأمة الإسلامية وأن تتنبه لما يراد بها فتنصرف عن مثل هذه الأقوال الصادرة عن بساطة وحسن نية، وتلك التي لا تصدر إلا عن دراسة طويلة المدى وتخطيط هادف إلى تدمير الأمة الإسلامية وإضعاف العقيدة المتغلغلة في وجدانها. وما الكلام عن الروح بالأسلوب الغربي المستحدث إلا أداة من أدوات التدمير كالتسليح الخلقي والماسونية مثلا. وفي الحق أن أمثال هذه الأدوات المستخفية أشد خطرا من الأدوات السافرة كالصهيونية والخصومة التقليدية مع الإسلام منذ أن أشرقت الأرض بنوره في ختام الرسالات. ولا بد أن نثير هذا العدد اليسير من الأمور التي يعلمها كل متتبع لبدعة تحضير الأرواح كما يزعمون، فنقول: أولا، حضور الروح بناء على دعوة الخبير المتخصص في هذا الفن لكي تحل في الوسيط المسترخي أمامه كما يزعمون يقتضي التمهيد بعزف قطعة موسيقية بين معقوفتين هكذا في غير دار الإسلام. أما في بلادنا فيكون التمهيد بالموسيقى أو بترتيل آيات القرآن الكريم، والأثر في الحالين واحد، هكذا عند الخبراء المسلمين المعاصرين سامحهم الله. فتأمل هذه التسوية بين الذكر الحكيم وبين موسيقاهم. ثانيا، يقول الخبراء هامش، أي خبراء فن تحضير الأرواح المزعوم، انتهى. يقول الخبراء إن القرآن خلا من النص القطعي الدلالة بشأن النفس والروح، ولذلك بقي باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه ومنه يدخلون، وهذه فرية كبرى أو جهل بكتاب الله، فقد جهلوا أن الاجتهاد ضمانات وعلى المجتهد شروط، كذا جهلوا أن القرآن الكريم قطع في ثبات وفي إبانة تامة فميز بين الروح والنفس وأفرد الروح وجمع الأنفس ودعا إلى تدبر هذا كله بنصوص صريحة. ثالثا، نعلم من القرآن الكريم أن الله جل وعلا إذا أمسك فقد أمسك، كما في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فاطر الثانية، أفلا يريد الخبراء أن يتدبروا آيات النفس في ضوء هذا النص إذ يقول الله تعالى عن الأنفس: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الزمر 42، أفلا يريد الخبراء من المسلمين أن يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ رابعا، هذه البدعة التي يقال لها تحضير الأرواح نشأت في الغرب في أواخر القرن 19 في وقت تضافرت فيه الجهود على حشد كل الطاقات العلمية والفنية وتوجيهها إلى أمة الإسلام لتوهين العقيدة وصرف المسلمين عن تراثهم، وقد نجحت بعض جهودهم، فكان ما نراه في زماننا من انصراف المسلمين عن دينهم. خامسا، في تحضير الأرواح كما تجري تجاربه خلط بين دراسات جادة تعتمد على تسلط إحدى النفوس على غيرها، والنفوس هنا هي ما يخالط البدن الحي، وأصور هذا التسلط كثيرة وآثارها ملموسة كالتنويم والتداعي، وفي دراسة علم النفس الجنائي أمثلة وقضايا، فما لهذه الظاهرات والروح. سادسا، وفي تحضير الأرواح خلط بين وهم يقال له استدعاء أرواح الموتى وبين اللهو الذي يصدر عن الجن. ومن الكتاب في هذا الزمن من ينكر الجن ويتصدى لتأويل ما ورد بشأنه في كتاب الله. ومن آثار هذا الخلط رأينا تجارب مستحدثة كتجربة السلة هامش. ورد لفظ الجن ومشتقاته في القرآن الكريم نحو 50 مرة كالآتي: جان 7 مرات، الجن 22 مرة، جنة 10 مرات، مجنون 11 مرة. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. أما تجربة السلة فهي طريقة يزعمون أنها لتحضير الأرواح، والحقيقة هي لتحضير الجن. وقد أدخلها إلى مصر لأول مرة الصحفي ألف ميم ونشرها في مجلة الجيل، وقد لاقت رواجا بين الشباب في حينها، وقد أصيب الكثيرون بسببها بمس من الجن والشياطين. ولا أدري ما الذي يجعل الروح تأتي من عالمها لتحضر في قفة أو سلة أو دل أو غير ذلك، فلله الأمر من قبل ومن بعد. انتهى. ويقال عنها إن السلة قد اشتملت روحا، ألا ساء ما يزرون. أفلا يتدبرون القرآن وهو يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الأعراف 27. سابعا، لقد كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصائص لم تكن لنبي غيره، وفي كل من الإسراء والمعراج آيات كبرى، وفي سورتي الإسراء والنجم نصوص واضحة كقوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، النجم 10. فكان اتصال صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى غير مسبوق، ولم يجرؤ كاتب أو راوية على أن ينسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم أنه زعم القدرة على استدعاء روح أو إحضارها. وفرق كبير بين خطابه للشهداء والقتلى في أعقاب بعض الغزوات وبين دعوة تحضير الروح في أرضنا هذه. هامش، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر فألقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. أخرجه البخاري في المغازي فتح الباري الجزء 7 صفحة 40 بعد 200 والحادية 40 بعد 200، ومسلم في الجزء 8 صفحة 64 والمئة، وأحمد في الجزء 4 صفحة 29 من طريق قتادة، وزاد قول قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحفرة وندما. انتهى. ومعلوم من التقدم التكنولوجي في زماننا هذا أن الأصوات والرسائل تسمع على مسافات شاسعة وموغلة في الفضاء، فهل يكون عجبا أن يصل صوت المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أنفس فارقت الأجساد وانطلقت في ملك الله؟ لا عجب ولا غرابة، فهو قد خاطبها. هامش، نفس الهامش السابق. انتهى. فهو قد خاطبها ولم يستحضر روحها. إنما العجب والغرابة أن يزعم الخبراء أن لهم خصائص لم تكن لسيدي سائر البشر بفضل عزف الموسيقى وشهادة اللوردات، حتى إذا جاءت التجربة وجدت غموضا وتعمية وجدلا عميقا، وخرج الناقد الجاد بغير نتيجة إلا بإمعان الخبراء في عنادهم وحيرة الشباب من أمر هذه الظاهرة. نسأل الله أن يعلمنا من علمه، وأن يجعل القرآن نورا لأعيننا، وأن يعصمنا بسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الزيغ والزلل، وأن يجعلنا من السالكين درب السلف الصالح. هامش، كتاب حقيقة الإنسان الكتاب الثاني الصفحة 20 و200 إلى 24 بعد 200، تأليف الدكتور عيسى عبده أحمد إسماعيل يحيى. انتهى. خامسا، وشهد شاهد من أهلها. توبة الأستاذ حسن عبد الوهاب سكرتير جمعية الأهرام الروحية السابق. الحمد لله أستغفره وأستهديه وأتوب إليه مما ابتليت به قبل وكنت فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين، نبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة، وعلى آله وذريته وأصحابه وتابعيه وبعد. كانت الروحية الحديثة أو الدعوة الخبيثة قد شغفتني ردحا من العمر، كنت أحسب خلالها أني أحسن صنعا، وزين لي باطلها ما روجه لها المروجون وزيف لها الداعون، إما عن حسن نية وسذاجة تفكير، وإما عن سوء طوية وخبث تدبير، فألبسوها ثوب العلم المتحرر والتجريب المتكرر حتى شغلت علي تفكيري وأفسدت علي تدبيري، كيف لا وهي تزعم أنها تقتحم الغيب المجهول، وكل غيب يستهوي الفؤاد وتتوق إليه العقول، حتى فاجأني الحق جل جلاله في لحظة، فأزار الله جل وعز ببركة روحانية رمضان المبارك عن عين قلبي رشاوة الضلال، وأبان لي الحرام من الحلال، فعلمت ما في هذه الدعوة الخطيرة الماكرة من سموم تستهدف تمييع العقيدة وتهوين سلطان الدين في النفوس وعدم الاكتراث بفرائض الله وأوامره، بل وامتهانها والتشكيك في قيمتها، ويكفي ما يبثه من يسمونه سيلفر بيرش أو نبي الروحية من عقائد زائفة. هامش أراجع فصل جمعيات تحضير الأرواح تدعو إلى ديانة جديدة من كتابنا هذا، انتهى. فهو الذي يقول إن ولاءنا لا لكتاب ولا لنبي ولا لعقيدة ولكن لله وحده، ويقول دلوني على الرجل الذي لم يحمي ركبته قط لله، فلم يعترف به ولم يؤمن به بل أنكر وجوده وألحد فيه، وهو مع ذلك يعامل الناس بخلق حسن، لأقول لكم إنه هو الشخص السعيد الناجي في عالم الروح. هامش انظر بربك إلى هذا الشيطان الكافر الذي تلاعب بأوليائه ليهدم الأديان والإيمان وينشر الكفر والشرك والضلال بين الناس، نعوذ بالله من شر الشياطين، انتهى. ولقد ثبت لي أخيرا ثبوتا قاطعا لا شك فيه أما الشخصيات التي تحضر في جلسات التحضير وتزعم أنها أرواح من سبقونا من الأهل والأحباب، إن هي إلا شياطين وقرناء من الجن يلبسون على الناس ما يلبسون. والآن وقد انقشع عن قلبي زيف الباطل لبركة الإخلاص في الدعاء بقولي اللهم أرني الحق حقا فأتبعه وأرني الباطل باطلا فأجتنبه، فلست أشك أن وراء هذه الحركة منذ نشأتها يهوديا خبيثا كابن سبأ، شأن كل الدعوات الزائفة البراقة من إخوان الصفا قديما إلى الشيوعية والماسونية حديثا. وقد آليت على نفسي إبراء للذمة وانخلاعا مما كتبت أو حدثت ما جلست مجلسا دعوت فيه لهذه الدعوة الخبيثة عن حسنية إلا جلست مثيله لهدمها ونقضها، ولا كتبت في صحيفة مؤيدا لها إلا كتبت متنكرا معتذرا متبرما ومحذرا إخوان المسلمين من خدائها وزيفها، مقررا بعد هذا الشوط الطويل أني ما وجدت طريقا صحيحا إلى الله حقا إلا في كتابه العزيز وسنة رسوله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والآن وأنا أودع هذه الحقبة الشقية من عمري أجدد بعدها إسلامي وأستعيد فيها إيماني، أودع معها زملاء أعزاء وأصدقاء شرفاء، ولا أحمل لهم في قلبي إلا كل عطف وإشفاق ورثاء، ملحا على الله في الدعاء أن ينير بصيرتهم وينقذهم من أوحال هذه العقيدة الفاسدة، مؤكدا لهم أمرين: أولهما إنه كقاعدة لا تتخلف، ما من مشتغل بهذه الحركة إلا أصيب بفقد أهله لديه وأعزهم عليه، ويمكنهم تتبع ذلك في كل ما يعرفون وأنا أولهم. انتهى الوجه الأول.